الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحول أخوة إخوة جل جلاله قشنا باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. لو باب قشنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. آمان وريائي قمان بن قمان دروترين وتيا ولا تحسسوا وهل وها جاسوسي مكن ولا تحسسوا وهل وها جاسوسي مكن ولا تجسسوا وتمان أنك لين جاسوسي وتجسس وتحسس هردو كان بيك واتادين هنك شفرمون تحسس جواز لا تجسس وتمان تجسس بريتيا لا قران بدواي اشتيكا وتحسس بريتيا لا يقوى قرثن لخلقانيك لاشتيكا اوان حزناك انتو قويان لي بغري او يعني بريتيا لا تحسس او شيان بريتيا لا تجسس وتش من زور جار جاسوسي بو شر وتحسس بو تحسس بو بو خيرا. افرمي ولا تجسس ولا تحسس يا ولا تحسس ولا تجسس وتا بدواي اشتب مقرن بدوشتي يكتر مقرن وهر وها قيل خلق يك مقرن كبيان ناخوش قيان بو بقري ولا تنافسوا منافسي يكتر مكان هم حديثة طبعا كشد الشرح ما انكردوها ولا تنافسوا وطبعا بيشتر هم حديثة ما رافا كردوها ولا تحاسدوا وحسوديش بيكتر مبن حسودي بيكتر مبن لبش بشكاني بيشوا باسي ولا تحاسدوا ما انكرد وحسد شيء وشد قريته ولا شرعة وكي جناح وكي جناحنيه وغيب طو حسد فرق يعني شيء هم يمان باسكت بيغم ريخوا هذا فرمي صلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين حسودي جائزني لدوش النبي وثمان حسودي له يعني غبطة وغبطة دروسة وحرام نية والله محسودي حرامة ولا تباغضوا رقتان ليكتر نبي توا رقتان ليكتر نبي توا بولا بروي أمر كراوبة إيمان داران برايك بن مودة ورحمة لبيني أنا هبي نقرقي نقدج مني يكتر بن ولا تدابروا وبشتيج لا يكتر مكان وبشت لا يكتر مكان وكونوا عباد الله إخوانا أي بند كان إخوة بند إخوابن برابن وباس ما كركا أم رستيا زيادة تفسيري كي هي المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمانا كبراي بي برا لا يظلمه ظلم لبراكيناك استميليناك ولا يخذل سرشوري ناكا بشتي برنادا دسخروي ناكا ولا يحقره وبسوه كم تمشي براكي خوي ناكا تمشي بك لا يظلمه استميل ناكا برا نابي استملك البراكي خوي وثمان ايمي مسلمان برودقار بيوستي ورابطي ايماني لبين داناوين شون دو برا رابطي خين لبينانا لخين يكن براي يكن أو ساكو ملي ما فو أرقى كويتا سرشانيا لبر أو خوانيك لبيني أنا إنسان جوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كو ملي أرقى ما فكويتا سرشاني در حق ببرا مسلمان كان خوي ولا يخذلو أروها سرشور جيناكا بشتي برنادا دا سخروناكا بشتي نادا تآوى يعني لو شوينك أبيني قساك هذا مسلماني والله فلان مسلمان وايا أمش دانش تقوي لي أقري جهر ويا شلو وشي تاوي بدا وخوشي بك أما ناقون جي لك الله يخذلو ناقون جي لك الله ويسر شوري ناكا أو بريتي لو يتوسر شوري كي بشتي بردي بويا في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم خلش من الدرس كان ترى هيج مسلماني نيا مسلمان يسرخا لشوينك كسر شورك لي إلا خواي بورد قال لقيامة لشوينك سريخا كبيزي بسرخ السنة وهيج مسلمان يقنية ببرشاي ومسلمان يسر شور بكري وبيدنق بيو سر شوريك إلا لقيامة لشوين يكسر شو ربك في ويسي بسر خسن وسر كوتنا ولا يحقره بل كم تماشيناك شكو مسلمان كسب السوق سيرناك وزمان مسلمان تماشي خلقك همو كسيل أخوي بخوا ناصرو شاكترو باكتر بيني همان بولا بيشينان من لعرفة تماشي أو خلقي كردوهم إلى سركي بعرفة وتويتي والله اللي يرن نبوايم أميدك أميد من ذكر خوا لهم يخرج بوايا يعني تاوانا كاني من نبي تاوانم قوري وزور تاوان بار مخرابة كارم لو أنا أبوه يخرابة كاري كي وقمنا وخوا لعبد كاني تلخوش نبي أميد مكر خوا يبرد قال لهم أهلي عرفة خوش ببي أجر مني على قلدا نبوايم التقوى ها هنا أما جيكت بو سنجي وأشار إلى ويشير إلى صدري التقوى هنا تقوى ليريا بوي خلق لين بريج نية بإيشا أم قسم معنى كي الصحة أقر شي لفظك غلطه بالضبط دوايا إيش با عمل حسيبا ضل حسيبا بلا من لفظك غلطة لبروي ريشيش إيشا لبروي ريشيش إيشا وإيش نية إنساني مسلمان ريش برداته كأخوي بوخوي ريش بردانه بلقي دور كوتنوية لدنيا بلقي ركذنا آخرته كاتي ريشي باقنا تاشي وموسيلينا دا أو جر إيشا جاء خلق لنا برجنية بإيشا ما بستك صحيحة يعني عمل حسيبة يعني ضل حسيبة إيمان لدلها يا شن كز هيا بيشي رجدار أرواته بهشتوا شن آفرد هيا عابايلة سرنية بيش ديها وصدها آفرتي عبا وسر أروات باشتوا شن آفرتي تاراي نداو باند مشاوي خويدانا بوشيو روبوشي نداو بيش ديان وصدان آفرتي تارا دار أروات باشتوا بو لبروي دلي أميان لدلي أميان باكترا خو اگر او خويدا بوشيو خوي بوشتبكاو و او كيتريش بونو منا سروسيمايكي محمدياني هبيو دلي باك بيقومان درجي لو برسرا بيقومان بلي لو برسرا ولا إخوان زيكترا چکه ئەم ئیشی زیاتری کردو دڵی وەک ئەو پاک بووە و کردەوە زیاتریشی هەبوو بەڵام کاتی ئەم دڵی پاک نیە و ئەو دڵی پاکترە دڵ پاکەکە ئەکەوێتە پێشی ئەمەوە فەرمیە و یوشیرو ئیلا سەدری فەرمی تەقوا لێرەیە تەقوا لە دڵایە ئیمان لێرەیە لە خواترسان لێرەیە خواترسان لەوە نیە ئیسان فەرمی بڕێژێ دڵ لە ناوچاوی بێتە خوارۆ ئەمە لە نیشانە و ئاماژەن بو لخواترسان نك خودي لخواترسان وات خودي لخواترسانية خودي لخواترسان لضلايا الخوف من الله في القلب لضلايا بلام شونواري آسواركاني لكو دركوه للاشا دركوه لو أنا فرميز كاتي أرهجي بويا أو التقوى إخوانية كسيك بونو منا كاتيك لناو جماعتيك يا للتراويحيك يا لشتيك خود بي أدري يا دعايك في المس الرجية بس لن يجي مرو بالرجوع نائب ومزجود عرق لنا وشايب يتخوالوا أو عرقي تيب ونجي مرو بقي يجلس آوي قرياني نجي تلاويح يا دعاء يا شون خلق اللي ودي أربي بخوا لو قدري زيادة الله إخوة يقول تبارك وتعالى شكرا أم ينفرز أو ينسنته بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم بس ببو خرابي إنساني كي مسلمان يا كسي يعني بس بي كسي خراب بي يعني بي بوت لي خراب أتشي تيدا بي بس أبوي أن يحقر أخاه المسلم براكي بكم سير بكا براكي بسوك سير بكا خوي لو باشتر بزاني خوي لو باكتر بزاني علماء فرمون تواضع ويا خاكي بون خو بكم زانين بابلين تواضع يعني خو بكم زانين خو نواندن خو خاكي بون يعني خود بيت أسي خاكا كوا تواضع إجل وضعواتو يعني خود دانو يعني نخود برز وقيبر وعاسمانا كان أغن خو بكم زانين چيا بيفيزي چيا بيفيزي أو يواب زاني همو خلق لتو باشترن همو خلق لتو لخوا ونزيكترن هركس يواب يكبري تيانيا أما خلق خلقي وخزمتكاري خوي زاني خوی بخو خاو خالقی جو مسکینو درویشو خدمتکاری خوی زانی او بیگمان کبریت دایه کل المسلم انجسیک وصف یکاتی ایحقر اخاه المسلم برات برات شون بكم سيديك كل المسلم على المسلم حرام طبعا هو بمعنى نا إنسان يوصل أخوي السوكا وخوي رصوابك لبروي خوي خلق لخوي بباشت الزاني خو رصواب كردن خو سو كردن خو زليل كردن خو سر شور كردن بس يكا بس يوش إنسان لضلة وبيوا بخلق لو باشت الزاني بس يكي ترى كل المسلم على المسلم حرام همو مسلمان لسر همو مسلمان حرام يعني شو كل المسلم همو مسلمان يعني شو همو مسلمان يعني سري قجي شعبي قوي دمي لحشي قاتي لاقي دسيب همو شونكي انجا كل المسلم همو مسلمان عرضي ناموسي جنكي منالكي حتى هنيك العلماء فلون باسي زمي سياري كابره يبكي غيبت كردو والله سياري ما شي هرشي حوصل في اليدي ناكو يتعيش زمي سيارة كردنش غيبة إنسانة بويا كل المسلم أوي هي تويا كالبلكي بري مسلمان كالبلكي بري شي كل المهم مسلمان وكالبلكي بري شي بس يبقى غيبة تكردو كل المسلم على المسلم حرام حرام حرام كراهتيني حرام دمه خيني عرضه ناموسي وماله بارو مالي يعني بودني بارو مالي ببي عرضي بودني غيبتي بكي بودني باز جنكي بكي بودني باز منالكي بكي ودمو بودني برين داري بكي بودني شكي لي هلقري بودني شقوي لبران بر برسكيوا إن الله لا ينظر إلى أجسادكم خواهي قولي تماشي لا شتاناكا ولا إلى صوركم وتماشي بيناد دي من تاناكا زاني كي بيني لكي جوان ترى كي لكي قوس ترى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بلام تماشي شيكا دلتان وتمشاي كرد وكانت أنك قلوبكم وأعمالكم وأتنك كسك والله أخوان من ظلم باكا أي كوا كردوت أي كوا نيرجا كانت نبي والله ظلم باكا بلام لهمان كاتشا كسيك بون منا عفرت أبيني عفرت أبيني لو جه سفوریش بیه جلو برگه خیلی نشیاو بیه بلام نیوجا که رجوع غیره خوشویسی خوایلیه بینی خالقی و نبی بیش کنی تو تعلیقی لب دی ابی هر کسی وقت جیعی کی کاتی الله خوام خوش نه ولی ولاتو دروغی خواهد خوش نه خوای خوش نیو نیوجا که خوای خوش نیو رجوع نگری بلام آیا خلالی تیا کم ترخمی تیا بله باید چین او خلالی چاک کین یعنی من جاری کن پارچه ویدیویی که می‌بینی برای زور سیلو عفرتی که به جری مصریه یعنی کسکی برایم بریگری که نکولی فعلا حجاب حجاب واجب نیه او خوی سفوریشه الله و الله خالقی نه اقصی مکان ما اقصی اما مکان که الله حجاب واجب نیه و الله من خون بتوان بارزان من خون بگن هبارزان حجاب واجبه والله دورنيا خوابه هوي او موقفي وا كاسلامي تياسر خا وحجابي تياسر برزك خوابي خاتب اشت والله اعلم كي زاني شن كسي بهوي كردويك ويك خوي خاتب اشت وا شن كسي بهوي موقفي كو خوي خاتب اشت وا بهوي موقفي كو خوي قول رزامني خوي لسر المسيح حتى قيام لي تورناوي نسال الله من فضله وكرمه باسكم لونيا بكم سيري هني تاوان كين ملكو باسكم لويا بسوك سيري خلق نكين بيغمان كسي تاواني اشكرابكا كسي جولو برغكاي با شياو نبي پوشت نبي دا پوشراو نبي سفور بي امانه خشتي خرابن وزورش خرابن وكاليغري زور خراب لكوملغا كن كوملغا زور برو خرابا بن باسي او مانكرا او باساكي بلام لري باسي كي تركي خواهی پرتغال تماشای لاشت آنکه تماشای وینت آنکه تماشای لاشت آنکه تماشای دیمن وینت آنکه که باریکا یا که قلاوا یا که شوی جوانه که شوی جوانیه ولیکن انظروا الى قلوبكم و اعمالكم طبعا میزانی خواه دادگای خواه وقت دادگای مروفکان نیه دادگای خواه وقت دادگای مروفکان نیه دادگای مروفکان وانیه برو لروش آوه بونه هل بجارد نکره لامریکا لهل بجارد نكري لأمريكا يعني نزيكي سطا هشتا شيوي كسكا دولة بين أبو هل بجاردني أو قصي مني قصي خويا أنا وادلين روجنا مكاني خويا أنا وادلين يعني استطاع هشتا جوانيك دورة بيني بوهل بجاردني إلى انتخاباته للاي فقها كان إسلام جنب باسه هيك أم باسه قرنجا يا خرابني خزمتاني بكم لإسلام بالله يهان دراوة دا صلاة دارش يوي جوان به بلام علتك إلى برشتيكي ترى لإسلام فقها فرون بوي خلق قرائلي كان خلق حزيان لكسيني شرنوري جوان به گرایلی کردنی کسی که جوانیه قزل لسر نفس انسان بوی الله انده صلاة دار با جوان بیت باش یو دیمانی بیت جوانی بس مالوی ناشرین نبیت بس مالوی قیزون نبیت اما لکتوب فقهاء لدیر زمان علماء کان من باس یان کردوا بلام لیر نه لهل بجارد نه هل بجار یعنی کسی هل بجاری لبری وی سیری کفاءتی بکی چن لیهات و چن شیاوا چن بو او پوستا گونجاوا نسیری سطا هشتا جواني غي دورة بيني لها البجار دنيا مال الرجعة كالرجعنا جواني كان الرجعة من بي أفروش نمو نقولي لجواني كان يناكم بلام مداخو باسي خرابة كان يناكم يبوي ناشارين إما باسي هني خرابة يمكي وفي رواية لا تحاسدوا لرويتك فرمي حسودي بيكتر مبن ولا تباغضوا باس معكر ولا تجسسوا باس معكر ولا تحسسوا ولا تناجشوا تناجشوا من بعض ذكر تناجشوا لأن الشواهاتوا نجش شيا نجش بريتيا لوي لنرخي كالا برس كيوا بوي بران بركة بجران بيك ر ببي أوي خوتي جنيازي كريني بيت دوباري دكماوا بلام بنمونة دوباري دكماوا أما قلمك أم قلم بعي 1000 دينار بنمونة يمنه أم كرة أبيني أو برأي دي معملي أم قلمة دا كالمن دي سعري كي قرانة دات أم قلمة بو أوي خوي باي هزارة أم دي ألي بهزار ونيو أي دي أو أبيني هزار ونيو أم بيئدن أما دي هزار وحفصات هزار ونيو أم بيئدن شكو أبيني خلق هزار ونيو أم بيئدن أو كو سعرية شون توناتو يصد زياتري بيئدن كسي دي ألي كاكا منو صدو بين جمعوية اما واکب لیم سهر سطو پنج که کاکا میشه میبود سطو پنج. باید امده سطو امده 1000 پیاده. ببی اوی ام نیازی کرینیم قلمای بیه. بس بو تانی نرخ خیلی سرو گران که ما بریم لبیع نجش. هر و هال لبیع نجش یا ک فقها و علما کان اسلام باسی کن. بریتیل اوی مدحی کالاکت بکی بسشتانیک و مدحی و بستایشیلیک کل کالاکتانیا. اگر واد کل و حرامه. بليرة ونصيحتي هي برايانا دول صوزانا أكن بو أو كومبانيا يعني كوا ركلام كان دعايا كان بو كومبانيا كاني خوين خوراكن يعني هر ولا هر بواريك أو كومبانيا أو كومبانيا هي ركلام كان دعايا كان با دعايا كان ركلام كان بجوري حقيقتي كالاكي توبي ك ك بانشي بوكي دعائي بوكي يعني ناكري بون نمونا أما من بچاوي خم دعائي وان بينيوا لبرا قيجي سيارك أدا لبريك قيجي يكي ليو دي قيجي سيارة دي خلقه مي آوات دكا خوايا چبوا تماشاك أنا دعائي شامپويا كاتي شامپوكا دفرك ناشوري أو نجوان پاكي كاتو قيجي تي خلق وازن بريكي سياري أما مدروية يعني أما مدروية والله كفروشني أو كالايات بيعي نجشة كبيغم الله فلن ولا تنجشوا وبيع حرامة أتواني بيروكي زور هي بيروكي حلالي زور هي الركلام حرام نية الركلام بخود بكا بلان بشيوازكي حلال بشيوازكي معقول يعني المهم نعم هني نمونيتر لاي خومان بينمو أو نمونة لدروي كردستان بينيم بلام كون بيني طبعا بلام نعم انه من لا يخمن بين مو بيتباعسي دابزان دنسر هيش كومبانيا تا اقرنا درود لسي زوره بيني براسي لا كان على كان درود لسي زوره بيني لا لكان على كان لا ركلام كان كاتي اكري حرام على راسي يعني كاتي برنجي لانانيه للشاشه كتماشا يا خلق حز خوايجن كيس بياني روجوبي برون كيسي كيلي بكرم اي كاتي لي يكره تماشا خون برنجاروك برنجاكي مالي خواني ايش فرق جوازي كينيه والله هو حرام حرام جائز نيه يان دعاي اوتوماتا يا دعاي زيت يا دعاي رون يا دعاي تايت ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أي بندكان بلا يقبن. وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا، لا تقاطعوا يعني ليكتر دام برين، يان قسل قال يكتر دام برن مقاطعي يكتر مكان بعد دابران لن يوان تانرون دا. ولا تدابروا بش ليكتر مكان، ولا تباغضوا باسمانك، ولا تحسدوا باسمانك، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تهاجروا، هجري يكتر مكان، هجري يكتر مكان بش ليكتر مكان سيلا قال نكيت وسلام إلينا كيت ومرحبا إلينا كيت. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، رواه مسلم. بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها. أفرمي هل وها كرين مكن لسر كريني يكتر، طبعا لا تبيع وهكذا لا تشتري على شراء أخيك، مفروش لسر فروشني براكت وهكذا مكر لسر كريني براكت، وهكذا ولا تسم على سوم أخيك سوداء ما مل ما كلا سر ما مل يبراكت هكذا تمام شاكل ما مل كردن باشان لكرين فروشتنيش لسوداء ما مل ديالا سوم سوداء ما مل خليك سوداء ما مل كا كرين فروشني جوي مالك توا كرين فروشنا خلي ابونا توا ام دي شدكا على كاكا بشن بيدا على ولا كيلو بسطة زار سطة زار ايدي من كيلو يكد لي أقرن بسطو دا يان أما جوري كان جوري كان من لو باشترد في أدم بكيلو يصط دي سانة دي سانة هم يشم لي أكا بو كرين شو بو فروشتن بي وهل وهل رأيت تلاتوا ولا يخطب على خطبة أخيه وبا لسر داوا كردني وخوازبيني براكي خوازبيني نكا داوا جنكي كردو موافقي مبدئيا داوا أم جروا داوا يكا حرام داوا كردني آفرتي كبراك داوا كردو همو ما نزن هو كاركي شيئا كي زاني بو أم نهياناتوا علة وزن شريعات أحكام كان معلل بالعلة هو كاركي هي راس اللواني هنيكي هو كاركي نزانين والله امانه هو كاركي زان راوا لما سيري النص كشف هنيكي بغير مباشر وهنيكي بمباشر بيتله هو كاري او نهيانا لشي ايا هو كاركي بريتيا لا هو كاركي بريتيا لا بريتيا لا باراستني برايتي بين مسلمانه كواتا هنيكش لواني اللي لباسنا كرابي هرشتك برايتي مسلمانان لاواسكا بن بريكا نيهيالي سستيكا حرامة تو بيوزاقا برسيارك إلا ما مصاكا ولا ما مصاكا ما مصاكا فلانشتم كردو حلالا يا حرامة برايتي لاوازكا حرامة لي بخوا تو برسياري ناويت مادن برايتي سستكا برايتي لاوازكا برايتي نايالي رقو كينا أرويني هرشتك ديسان رقو كينا أرويني لبيني مسلمانانا حرامة. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. أفرمي بيغمري خواه فرمي أي معاوية أجر تو ديار وكو كار بدسيك أو يبيوتوا أجر تو شويني عورتي مسلمان كبير عورت يعني عيب وعار عورت إيش بريتي لو اشتيك الشرم إذا شرمك خلق ببينه في وزي عورت يعني ما يستحيا منه أو شنيك شرمك يا أو اشتيك شرمك في هي كل ما يستحيا منه اشتيك شرمك يدرك به أو بريتي لا شيء بريتي لا عورة. أفرمي أجر شويني عيبو عارو كليني برا مسلمانا كانت بكوي خرابي أنا كي أفسدتهم تيكي أنا دي كومالغا هلا وشيني تاو ين أو كتا أن تفسدهم كومالغا هلا وشيني تاو خرابي أنا كي تيكي أنا دي يا وقت وايان ليبكيا وقت وايان ليبكيتا. أم حديث معناه هي وإستكن معناه كم بوتان أو سابوتان درك به أم دينا وبيع علماء ناتواني وبيع علماء ناتواني والله من الذين حال يبن بيسين بعلماء كاني وليش شو بس يقدر بيش شو أوش بريتلا أوي عقل بخينا إيش بس هري دقة كان كين أهلا ومرحبا بالعقل يا أخوة عقل بخير بيه كير يقرأ العقل إسلام بو كي هاتوا شات أخوة عقل نميني قسم أخوة قرآن جناميني شات قرآن كتبي عقل أبو عقل هاتوا كاتي عقلنا ما عقل حكمي نزل قرآن وشي هاتوا يعني قرآن قصر لغل عقل كاتي عقلنا ما قرآن لغل كي يقصبك عقل قصبك يا أخوة عقل بخير بيه والله ما عقل بيه بالضبط يخوي لسنوري خوي سنوري خوي بزاني عقل بزاني لك يقصاك عقل أبي قصبك لويك أطواني قصي تيابك وركاك عقل خينا إيش عقل خينا إيش أو كاميرا بون ندرس كردني أو كاميرا أم مايكا أو موبايلة يعني عقل خينا إيش بون منا لا درس كردني أم زقوتة مثلا أم سقفة شون شوني رايي شون دنقا كاني شون بلري أندازياري وناك تاكو تا عقل بخيش بلان بعقل خينا إيش أما الديوارة لو ديو ديوارة الهي يلا عقل خينا إيش زين كي هاد كي ها أو ديو ديوارك إيه باش أما عقل خسنا إيش شيء إسفادة يكين يعني هيج أجينا هيج إيه ما شو زين شيء ها أو ديو ديوارك ناي بينين أما يبلي عقل إيش لو هي محسوسات مشاهدات أو أي بيني أو يهستي بيك عقل به يقصبك أقصبك فرمون بلان مشتيك بواري تونيا مجالي تونيا بود نية تدخل إتيابك أي عقل يعني منو تو مناقشة بكين هذي بقى قفتو قبكين لسروي كيا لو ديو أو ديواري أي باشا ما أو ديو ديوارك نابينين إيه هالشي بلين هرما قصي لافو قزافة يعني قصي بيهودة وبيسودة كواتا غيب ناديارکان إلهيات أو يبيوت ميتافيزيك يا أو يبيوت ما وراء الطبيعة لفلس أهلي فلسفة أو يبيوت دلين ويك بدل السروش قال الشرع بيقول يا غيبي بيالين بنهاني بيالين اما بواري عقل ايش قصد بنهان عقل بي بي نبردوا قسل سر شيبك يعني شلون بيباسي اخوان بوك انا خوي بيني وا نا نش نا اثري خوي بيني وا شلون شلون بيباسي اخوان بوك تبارك وتعالى اما باسي الزوين بوك كا لبريتيه لمفعولات ومخلوقات اخوان فرموا باس بوك بله خواه دعوي كردو باسبقي خواه دعوي كردو بيركيتو أولا لم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض بيركروا لم أسمان لم أرزا لم دشتا بيركروا لو دريايانا لو ربارانا لو أرزانا بيركروا بلي هم مخلوقاتي خواه بيركروا لمخلوقاتي خواه بلا مش قشتي درادي بنهان إيشي توني لبنهان أقصبقي شكو عقل أصلا دركي نكردو عقل توني لو أقصبقا كدركي بيكردو بويا ألين كاتي الردي أو أنا أدريته وكاتي ألين رمضان فرزني الله كاك ما عقل خصنا إيجا والله وغلطه ما كي عقل خصنا إيجا كاك ما بيعقل بونا هم بيعقل بونا كتب عليكم الصيام بنص القرآن ومن كان فمن شهد منكم شرفا ليصومه أما بيبلي كاك ما قر الله وجيه ما قم جيه خدي قرآن بدليك بيت غير رجو فرزة كاتي كتو نايدي لي كاتي كتو باوشا كي تشتيكو أواني تر بلدي كات يبوننا كسي ياسعي بدق ياسعي أقري ودق ياسعي تدجيتي أما بي أو تري شوين كوتني هوا وآرزو بينا ودري عقل نابي مقيد ونكونا داوي أواني كالي ولا نابي عقل إيش بي بكري وبي عقل بخري تلاو يوجوا حالي بن إسلام وايا نا والله يوتيان عقل يا أخوة بخير بي كورا هلسي نبر باي عقل ولكش ما خزمت كاري عقلي عقل بابي حكم كا بابي بخوانيته بابي تفسير ما نبوبكا بو ما قال غير عقل هي بتواني وما نبوبكا الآن بأصول ضوابطي خوي بأصول ضوابطي خوي كسي دروزنا بي عقلي خوي ما نبوبخاته إيش برو كسي دروزنا كين كسي خوي وعدل بري بالوان فسفسو لا اشتكان أرواني وبي بشتاني قردو كس بي بينا بردو ونوية قري أكا وشتاني أهيني كس بيش أوني كردوه أي دوي تماشى غي خو ما هي شحرور وفلان وفيسان بيش خوي كردو يانا خوي خوي اللي قرفاني خوي نيه ناوا كشي خوي شيء هو بالوان بيش أنا ده شان عيبنا شرينا أما العلم الأكاديمية بيا أدري السرقة العلمية بيا أدري دزي بس دزي زانستي أو هي شتيك بيني زانستي بيني هي خود نبي هي غير خود بيا هو بالوان خود يجدر خيتو كهي خو ما هم لە ئەوروپاوی دەتوانی بڕۆی شکاتی لێ بکەی بڕی کاکە ئەو بیرۆکە هی منە دزیوێتی بردوێتی کاکە پێوتی الحقوق الملکیە بۆچوونی منەوە بۆچوونی تۆ چۆن بۆچوونەکانی منە دزیوێی بۆ خۆت یعنی خۆشتەکەی بە پاڵەوانی یعنی سە مەسەلەن بڵێ کاکە ئەم بۆچوونە فڵانگەز بتوێتی و بۆچوونی ڕاستەقەی چێک بەڵام بۆی خۆیانی پێ گەورەکەن و هەکەتا نوژی تەراویح یعنی تەراویح بیدعیە دیسانەوە ساڵی پار و پێرار بوو چەند ساڵە پێشێستا بوو یەکێتریان دەرچوو وتی تەراویح نییە ئەمەی دریان هەم دیسان بۆی خۆی کاتە پاڵەوان دەی ئەڵە تەراویح نییە کاکە پێشتۆ خەڵک زۆر وتی تەراویح نییە ئەوەی پێرار و بەسر پێراریش کەوتی ئەویش هەر یەکەم کەس نییە پێش ئەویش وتوویانە تەراویح نییە پێشتر لە دەمێکە لە زۆر وزراوە تەراویح نییە شیعەکان لە زۆر ئەڵێن تەراویح نییە و بیدعی عومەرە بەڵام ئایا هەر بەڕاست تەراویح بیدعی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بیدعی عومەرە هەر بەڕاست تەراویح بیدعی عومەرە بەڵێ تەراویح بیدعی عومەرە لای ئەوانەی کەوا سەیر ناکەن چاو نادەن ئەوانەی کە کورد ئەبینن ئەوانەی کە دوور نابینن ئەوانەی تەنها بەرپێ خۆیان ئەبینن تۆزێ سەرەڵ نابم زان چی پێشیان ئەمما ئەوەی سەیرەکە و سەیری حەدیثی پێغەمبەرەکە عەلەیهی سەڵات و سەلام بەڵێ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم تەراویحی کردووە لە ماڵیشنا لە مزگەوت بەتەنیاشنا بە جەماعەت شەوێکیشنا دوان دوانیشنا سێشەو حەدیثی سەحیحی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم بەس کابرا تەماشا ناکە و ناڕوانی و سێر ناکە ئێمە قوڕی گوێر لەسەر بکەین بۆی وازیان لێ بێنن حەبا بە خۆیان کاوێشکەن بە خۆیان چی ئەم چیمان داوە لەمانە بیرۆکەی خۆشیانی ها دوای ئەمە هی خۆیان نییە کاتژن تەراویح بیدعیە بە زۆی خۆیانی پێگەورەکەن پێش ئەوان وتراوە غەیرە ئەمان پێش ئەمان خەڵکی تر وتوێتی تەراویح بیدعیە بە زۆی خۆیانی پێگەورەکەن وەکۆی کە ئێمە نوێگەری ئەکەین ئێمە شتی نوێ ئەهێنینە ناو فیقی ئیسلامی و شەریعەتی ئیسلام و ئەوەوە تێگەیشتنی نوێ هێنینە ناو قورئان و ناو قورئانەوە بێ دێن ئەبەو شێوازە تەڕحیەکە تاوەکو ئێستەش یەک بۆچوونیان نەوتوە هی خۆیان بێ هی گیرفانی خۆیان بێ هەرچیان وتووە لە ئەنتەرنێت دەری ئەهێنن ئەمەکەیان شوحرە وتوێتی ئەوەکەیان فلان و فیسار وتوێتی و تێن لێرە گەرمیەکەن و یخەنە بان تەباخەکە و اینجا عرضەکەن لە مەتبەخی ئیعلامە بۆ خواردن خەڵکێکی شەیە حەزی لە خواردنی پیسە خەڵکی گۆشت ناخۆ خەڵکی حەزی لێ ناکە خەڵکی حەزی لە خواردنی پیسە حەزەکە خواردنی پیس بخۆ ئێستا لە ڕووی علم نەفسەوە دەروون ناسە ڕۆژاوایەکان جۆرە کەسایەتیەکیان دۆزێتەوە ئەو کەسایەتیانی کە حەزیان لە شتی پیسە حەزیان لە شتی خراپە یا ئەو کەسایەتیان حەزیان لە ئازاردان هەن جا بۆیە هەنێک کەسەیە ئەڵێ من جەلەسە جولیسە ئیلەی هەر کەسی قسەی گەر خەڵکێکی گوێ لێ بگرێت هەر کەسی دانیش خەڵکێکی لە بەرامبەری دانیشی قسەی بۆ بکە حديث صحيح رواه داود بإسناد صحيح أم حديث يعني شيء أم حديث يعني ها أقربيته يعني أفسدتهم يعني عن شيء أفسدتهم أقربيته شويني عيب عاري أنك أو فساد يعني خراب يعني يعني أوقعتهم في الفساد بدأ التفسير كرديك أو توشي فساد يعني كي چونك إنسان هتا شرمي كرد هەتا حەیای هەبوو هەتا حەزیە کرد تاوانەکانی خەڵک پێی نەزانن هەتا حەزیە کرد ئابڕووی نەچێ هەتا حەزیە کرد عیب و عارەکانی خەڵک نەیبینن ئومێدی خێری لێکرێ ئومێدی پەشیمان بوونەوەی لێکرێ ئومێدی وازهێنانی لێکرێ لە تاوانەکانی کە ئەنجامی داوە چونکە حەیا بەشێکە لە ئیمان الحەیا و شوعبەتون من الئیمان الئیمان والحەیا و قورینا جەمیعا فەئیذا رفع أحدهما رفع الآخر ئیمان و شەرم ئاوا پێکەون یەکێکیان نەما ئەو کەشیان ئەڕوا ئیمان نەما شەرم نامێنێت شەرم نەما ئیمانیش نامێنێت وەلابوود بەڵام ئەگەر هاتوو ئینسان بە تاوانباری ناسرا بە سەرپێچی ناسرا بە خراپەکاری ناسرا ئەوسا گوێ نادا چی تاوانەکە چی حەرامە ئەنجامەدا گوێ لێ نییە کەواتە حەدیثەکە یعنی چی یعنی ئەگەر بێت و شوێنی عەیب و عاری موسڵمانان بکەوی ئابڕوویانە بی ئەگەر جهات و ئابڕوویانت برد خراپە بن چۆ کاتە حایەیان چووە ئینسانیش ئاوی حەیای تکا گوێ نادا لە ودوە چیرۆکێکیان بۆ گێڕامەوە وەکو ڕاستی بۆیان گێڕامەوە نازانم تا چەند ڕاستە وەڕووی داوە ئەڵێن جاریان باوکی وفات کا کچی کی ابیت باوکی ایشی ماسه ماسه کا ابا بو فروشتن بکچا کالن طبعا کچ شرم حیای زور زور زیاتره تناند وکو پند کاتی نمونی شرم بینه نمونی افرته هینه نمونی کی جولا هینه لا شرم حیا حتی صحابه مدحی پیغمبرکن صلی الله علیه و آله و سلم کا بشرم حیا بو فرمی افرمون کانا کل عذراء فی خدرها وکو کچ عازب چون لنا پردی مهمانوی خویا لشونی مانوی خویا امینیتو چن بشر محیایا افرمی اوها بشرم بوا جا الین نبم کچا الین ما سکب بو بیو بو فروشن بیو بو بازار هر چی دلین روینایا و عیبی عیبی لیتیو شرم رگی پی نادا هر چون یک بی یکم روش اروات یکم روش اروات طبعا مکو چی روگه هیر مؤما لشریعت بون آفرت کارو کسبت بکا به مرجع شرعی کانی خوی و حرام نیه بس باسه کتن بو گیرمو آفرتکا اروات بازار آرقکا اوند آرقکا نیا آرق شرم حیا هر چی آرق شرم حیا تکینی اروات و مال ابن شرم حیا وانو الله یت مر قیناک ما دام شرمک یلا نخیر شرمک تکیا بمدنی بیانش خوم یوم شرمک تکیا جا افرمی اگر هاتو حای مسلمانان دبرد دوای عیبان کوتی و عیبان اشکرابو او سا شرم ناکن لانجام دانی تاوان بوی ابی تاوان بشار دریتاو اگر سرنش دان دا چنجار خزمتم کردن وتم لکوملگا خرابکاری ابینن کروکچی بین دم خلناو دم یک رسمی مگرنو بلاوی کنو لزان کول سوچی که کروکچی بینی خرابی کن رسمی مگرنو بلاوی کیو لکناری جادکان هنیک رسمی بونی رم اما ساسی کناری جادکان چن خرابکاری کنو کوملگا برای یه نبی امر ام ویدیو یه نبی شر دریتا و دیان کسی حذک آبی که بس لبروی با آشکران نکرد نیکات کوملگای اسلام آم کوملگای کی آواه انسان توانی کرد توان کانی ده شاری اگر چی الان که تکم طاوب و بلام براسی ام بعسانم زور پی ضروره لما ویدو سی دقیقه کتر هنیک آماده بکن باوی که آبی توانی کوملگای مسلمان ده پوشه یعنی کسی بینی لناو مالی خوی خرابه که نابی رسمی بگری و بلاوی که و نابی رسمی بگری و حیای بوی ابی عیب و عاری دا پوشی غزالی ابو حاملی غزالی رحمه الله تعالی رحمتا واسعه افرمی لمرجکانی نکولی کردن لمنکر اویا ابی منکرکا عشقنا بی نگ منکری که شاراو بی بروی بجاسوسی کردن یعنی ببی جاسوسی کردن نگ منکرکا شاراو بی بروی بجاسوسی کردن عشقنای که تو اوسا حیای ببی بل انكاري منكر كم نخي بينه انكاري منكر اما قد دولتي اسلامي جبه نار جهازي اشكرا كردني او اشيعيه كيا ديوار كان نخي نتوركز لو ديوبي اي خيني تويا فلان اميري مي كشف كردن به بي بغرب دل درجه هذه ولا اميري مي دوزينوا كشفيه كيبزاني مي خواردو يعني ني خواردو کافران لمالی خوی خوار دویتی خو نه روی لمالی خوی فحصی کی تو میپشکنی جا فرمی جا هر کسی توانی کی شر دو لمال کی خوی انجامیده درگا کی داخل لخوی دروز نیه جاسوسی بسر و بکری و خوی پرداخت نهی کرد ولوا قسکان هر قصی ابو حامد رحمه الله هر قسکان قصی او فرمی و عبد الرحمن کری عف اجیرت ول عمر و افرمی شبیکان افرمی شوی کان لقل عمره لشاری مدینه پاسوانی مان کرد لو کاتیر ری مان کرد چرایک مان بینی دا گیرساو یمش بر ولای چراکر رویشتین نزیک بوینه و تماشاگین درگاه ک داخله او خلق لو دی و دنگ و غلب غلب دی عمر د سیګرت مت یزانی مالک یو دم نخر وتی مالی ربیعی کوری اومای کوری خلفه خریکن اخونه و مزبونه استا چیبکین راچیتو الله وتم والله الرام او یکا او بكين كبرول قال نهي مالك او بكين ك او بكين او بارورد قال او بكين او بكين اوا او مان كردوا كبرول قال نهي لي كردوا قد اتينا ما نهى الله عن او شيء بارورد قال بس كردوا نهي لي كردوا ولا تجسسوا جاسوسي مكن كيستعمل بشين مليانه جاسوسي مان كردوا يعني بدو يجتمع قرن اما باسي خليفتان بكم سروهي ولات الله فرجع عمر وتركه عمر قراوة وازيليان هنا على كل نملة تاريخ مشهورة أمش قصة كان قصة أوه فرمي أما بلقي لسر واجبيتي ستر كردني خلقه بدواي عيب وعاري خلق نكوتن أبو بكر رضي خواي اللي بيفرمي أجر كسيك ببينم لسر حد يقل حد كان إخوة يعني بونا مش ما يبخوا ما ينزينا بك أوش تاني كحد لسره ده سيناقرم ودزجيري ناكم وبان كسي جناكم بالله مولا بو شاهد لقلما شكو الإسلام في يوسي بچانا أم حد أنا في يوسي بزيادة شايتيك أي خوي تانية شايتا ويا بان شاهد ناكم بو يبيت شايتا أوسا حدي لسر تطبيقا وازي اللي تيرم كابرا مادام بلا شوينيك كردويتي كز نايبين إلا تو زياتر كواتا كابرا غريك تي خلق بين نزاني بو حيايا بي بو أشكرايا كي بو لدورو تصويريا كي سيسي أم بأخلاقب كنت ما شابك تشيكا يباشا أو بيروجتو من نالن بيروجنية أو كردوة أو تواني كردوة كاري خرابي كردوة بلام أي كاركي تو ناوتي ناواني شي كحياة أبي أما أخلاق دارية يعني أما أخلاق دارية وهروها لعمر واتوا شوي كان لكل أنا كاني مدينة قراوة قيل دني يقبل دني بيا يقبل مالكة قراني وتوا أويش لبان ديواره هو كرديتي أو ديوا طبعاً من التاريخ معروف ومشهور تماشاك أفرتك لا يوم يجل بردس يأتي وعمروتي أي دج من إخوة بول أخوتا خوا سترتك أو خليك أم جورة توانا نشيد قلوتي والله أميري إيمان داران بلاكي يا أميري إيمان داران بلم ليمكا أجر من يكجر توان مكرد به توسيجر تواني أنجام داوا سيجارك أشياء پرودگار فرمی ولی تجسس و توهاتی جاسوسیت کرد بدوی عیبی من اگر رای دو پرودگار فرمی ولی درگا ور نجور و تو لبندی وار کوهاتی وقت البیوت من ابوابها و پرودگار فرمی ولی تدخل بیوت غیر بیوتکم حتی تستأنس و تسلم على اهلها تدادن لدرگا داوی اذن کن تو آن داوی اذن کرد نداد لدرگا هر وقتی تجور او اما سی امری خواش کند او عمر فرمی اشتیاکت هیا خیری چاقی کتیا بنباس کی بایلیت خوش معافوت کم در قصه کنی تأثیری تکرد او الله وتي يا أميري ما دارن بس لم خوش ببلن بجارت الدواري نكمو الله وتي وليت خوش بو أربيا لسردمي عمرة هشت قصة كان قصي أبو حامد رحمه الله لسردمي عمرة الراويجي كربا ياران لسرمي مبرو وتي براتان شون أقر دا صلاة دار خوي بو خوي تاواني بيني لكسيك تاوان أنجام دا آية حدي لسر تطبيق بكاتشك خوي دا صلاة دار خوي بيني وتي يا إلا لسر أصل الشرع كان برون كبيوسيبا شايتا يعني بونا بيجي بدوس شايته شوار شايته إلا أو دو شايته يا شوار شايته بين أو سال سري تطبيق بكري الله صحابة رأي أن لسر أبو كوا لو أنا علي رضي الله عنه وتي خايب برد قال داينا وبدو شايت بويا يك شايت كافينيا دو شايت عادل دانا ونك نك يك شايت ما دام دو شايت بعد دو شايت به بعد صلاة دارك خوشي بينا به درسي بيشوش باسي چيروكي عبارة شكي سرشاني قاضين بو كردن بويا قاضي خوي تاواني كيش ببيني اميش مسألة كيترا لفيق شباس ما انكر آية اي شكري با بالرأي قاضي خوي لكاتي حكم دانا او باسا ليرا شويني نباسي بكين جا بويا بزانن كهر كسي الدرقاي لخوي داخست و لدیواری لناو دیواری مالکی خویابو با کس نیه برو تجور و ببی اذنی بوی بزنی توانکه یا توانکه ایلا مگر توانکه اشکرابه و توانکه درکه درکوتنی که و خلقی درو بیزن و کدنی موسیقا که بیت درو و هاوشی و کانی او که تدرست بیان برونا جور و هر و ها لوانیه مثلا بی بینی می خواد و کاتی اروی ولنا پرداخه که اشاره تو یا شوشه میکه اشاره تو. اگر هیچ نشانه یک نبود پینالی کاله که اشاره دو تو. اما قصه قصه ابو حمدی غزالی پتانه. اول پینالی کاله که اشاره دو تو. که وقت آبروی خلق ناوی با عکسی امر رو که براسی خلق ایشان آبروی یکتر بردنه، حیا یکتر بردنه، جاسوسی لسر یکتر کردنه. ولكن جاري ويا أميري تسجيل ده أنا بزاني شيء دكاه شو غلط يدكاه جاري وها يا جاسوسي لسر موبايل خيكا جاري وها يا خلكي للا ده أنا إلى آخره بزاني شيء دكاه شو هنعمل وكي هلا ده أني تاوكو دواي لسر أو هنعمل هلا أنا أبروي بريو حياة بريو محاسبة يتوندي لسر بكا جاء فرمي بينا ليكوا إلا مجر نشانيك علامتك به لسر اوي كتاوانكي باشكلا انجام انجام داوا الله اگر هات وچوت شوينكيش بوني ميا هات الله اوا شويني او محلي نظره وكانه تفصيله كي تدايه بلان بويني بلا هذه بيشانم دا هذا اريني ما في مثلا شي تيايا الله شكو جاسوسيه الله جاسوسي شي جاسوسي اويا بدواي او بلغانه بقري كشتكت بيشاندن جا اگر هاتو كومل نشانت بيني اشتكان بيشان داي درست ايش بكي بمقتضى او بلغو دليلانا يعني كخود بيني خود بي بيني يعني جاسوسي شيا جاسوسي اوي تو داوي بلغا كان بكي ويبزاني تاوانكي كردو يعني كردوا بلام اگر هاتو خود بينات او كاتبين او تجاسوسي وقيناك اجراءاتي لغلا اجراءاتي لغلا بكي هم اوانا مرون كردوا بعمدا او شمنا او تفصيلاتانا شكا امر خلقي كي هميشه خلق لدولتي اسلام ترسيني باسي دولتي اسلام كي الله يخب اخوا كابر الله مال خوش هنا يري تاواني بك خلق وانا زاني اسلام دولتي بو او دولتي كلا داعش بيني ولا في المولى فيديو كان بيني بلا وتو وبعنقص خوش يعني او داعش بشان دن بو كان دولة اسلام بو خلق مش دولة اسلام بترسي هل بو شنا يعني الدولة الاسلامية يعني نازانم دولتي يك دور وش دروسه بينج روش دروسه بيويست بچي اروي ام بار بكرنا يعني اروي سكي خد لي هدي يعني اگر بيت وسكدنا اسلام لا قرتو اگر بيت وسكي التون زيو نبي ايت دولة اسلامي نا قرتو علاقت الا وكو لا الا محمد رسول الله يقنبي وكو شون لرؤيته كانت محمد رسول الله بوشي وزنبي إيت الدولة الإسلام نقراوته أما واك خلق واحد بكاتي الدولة الإسلام نقراوة إيت الدولة الإسلام أم دولة الإسلام جواز لحرشي أم ولاتاني أمر لسال أرزها حل بتشوك تنشتي وتا قولة تنشتي والله وانية دولة الإسلام ببي سيري معاهدة دولة بيمانا من دولة كانك لوانيك عكسي إسلامنية ايشي بيكا بابندي عرف عادتي نيو دولتي ابي لواني كدجي اسلام نيا يعني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوت شي واي لك الخاتم قرار دا انقو السيلب كاتا دسي ختمي كي لسر دابنا نامي نصيبه سر كردكاني جيهان وتياني يا رسول الله سر كردكاني جيهان هيج ورقه ونامي يقول ناد نتا موري سر كردكي بيو نمي موري كساكي بيو نمي وتي بشن موري اقلي ابدا علماء فرمونا من بلغي لسر ويكوا اسلام إيه شكابة بيمانا من يو دولة يكان بعرف عادة يو دولة يكان أقل بيت وديجي إسلام نبي يعني جلوبرج يك ببوشي جلوبرج يكونا خلق لبيشو بوشي ويانا يعني نخير أكري كر دولة إسلامي بيو كالبال كر ديجو كاتا بري عرب دولة إسلامي بيو ديجا شبكا نبريان كابرايكي أوروبي دولة إسلامي بيو قاتور باد لبري بي هما هيج ديجي دولة إسلام نية أبي أنفهم أنا راس كينو أم أمتي أجيشنا أنا وخلك الراس كينو ومن بويا أو بوتشونا نعلم بوتشونا كي بقوته بلام للراسية دسي كي جهي لبشتي أم بوتشونا أنا وكدروس بيت من نعلم أصلي داعش أصلكي هل بأصل دروس كراون قاعدة هل بأصل دروس كراون بلي من بيما أم بوتشونا أنا هن أمش بريتي لقولي وصد لبيني أوانيك ألين أمانة هربا أصل دروس كلاون لقل أوي ألين أمانة روحي إسلام وهل هناوي إسلامها القلاون قولي وصد وحقك أو تاني إن شاء الله تعالى أصلي أنبو شنانة هنما أصلي خوارج وجود يعني هي بدري جاي زمان هربون خوارج بلام روج آوا استثماري أكن بكاري أهنن شون لدير زمان ولا سردمي دولة عثمانية وسلطان عبد الحميد رحمة الله عليه هامش معارضة كان ناو دولة خلافة إسلامية بكاري هنا أراستي أنا كردن توجيهي أنا كردن لكاتيك سرب ولاتي خوش ينبون هني كان مسلماني جبون زوري كان برون سيري منشورات كان اتحاد وترقيب كان زوري كي آيات وحديثة هنا وبو خلق والله بكاري أنا هنن استثماري أنا كان آرسته یعنی کن برو او آرستانی که خویان دهانوید جا بوی ام جورشتانی که باسم کرد و ابزنی دولتی اسلامی نگره توا الا با کمال شد نوی اما زور غلط دولتی اسلامی به مظهر بگره نی توا دست دولتی اسلام به جوهر اگره توا نک به مظهر به جوهر اگره توا نك سروسي ما يكي بيبدي سروسي ما دولتي اسلامي ببلام لنا خو دولتي اسلامي نبيت او باسوي خص بيرم كلام رجانا هني التونو دراوي سردمي داعش وزراوتو كي سردمي داعش ولا مصلا شراوتو كابيوتي بيانو تو دراوي اي دولتي اسلامي همسم لوايا الروانين لإسلام يبونونا هيشتا صالك نيا بلكو هيشتا مانيك نيا تو تسر حكم ريك فيدو بلايتو والله ما فلان ينجل دكر والله فلان ينوا بيكر ايتو جاري هل تعاليم إسلام بلاو كرو ايو خوتان تكفيري او خلقنا كلا للأمانة مسلمانين اي باش إسلام ينفير كان يكم جار دو اي حد إسلامي لسر تطبيق كان ايوانيا اي امانة مرتدنين امانة هل قرانة الدين امانة كافرين اي بلا كافرين او نياتو ايان كوشي كافرين يا باشا أم كافرانا كات الزينة أكن حد إلى صار تطبيق مك جاري في الإسلامك دسي لسد زي مبرة جاري فقيري ما يلا هجاري ما يلا أو سابي دسي دز مبرة لو كلمنا برد قال برحمي خوي رحمان ليبكات ما نجي تصر وراس شقامي هدايتي في أمر صديق وشهيد وصالح كان يداوي سري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.